ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دائما وأبدا نسعد بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دائما وأبدا درجاتنا ترتفع بذكر الله، قلوبنا تطمئن بذكر الله، ملائكة تتنزل بذكر الله، شياطين تنخنس بذكر الله، الله يذكرنا إذا ذكرنا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة بعد تقديم الشكر لله وللإخوة الباذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك للإخوة المتابعين والمتابعات. أقول مستعينا بالله: وبارك الله فيك يا أبا أحمد، وحفظك الله وجزاك الله خيرا، وأنت يا أخي محمد الدرويش حفظك الله ويا حسين، بارك الله فيك وجعله الله في ميزان حسناتك. صحة حديث لو اتراني في ليلة، الخبر يبدو أنه صحيح وعليه العمل. يقول: نصحت الدفعة عندي يحذفوا الفقرات اللي تغضب ربنا في الإيفنت اللي عملوه، بس في منهم معترض على كلامي. كيف يعترض؟ أنت طلبت حذف الأشياء التي تغضب الله، وهذا شيء طيب منك مشكور عليه. هل تعريف النقط يكون يوميا خلال السنة التي يحل بعدها؟ هل تعريف النقط يكون يوميا خلال السنة التي يحل بعدها؟ لا، ليس يوميا، بالقدر الذي تطمئن فيه إلى أن التعريف قد تم. كيف أكون حكيمة؟ كيف تكون حكيما؟ بأن تكثر من القراءة في كتاب الله وسنة رسول الله، وتسأل الله أن يرزقك الحكمة. حكم شرب القهوة: فالقهوة تنشط وتسهر، ومن بحوث الأطباء يثبت وجود مادة بها تشبه الهيروين. يا شروق، القهوة حلال، شربها حلال. ما حكم البشعة التي تستخدم لإظهار الكاذب؟ البشعة بدعة من البدع وضلالة من الضلالات. زوجة تطلب من زوجها الطلاق للضرر من الغيرة من الزوجة الأولى، هل تأثم؟ تلك قضية تنظر ويستمع فيها الأطراف، وهل ثمة ضرر محقق أو لا؟ امرأة ماتت وتركت مالا مع ابنتها، وقالت لابنتها: أعطي أخوك المتزوج جزءا كل شهر لفقرها. لا، المال مال وارث بعد أن ماتت المرأة، ولا وصية لوارث. من نظر أن يصوم الاثنين والخميس على الدوام ومرض، ما حكمه؟ يطعم مكان كل يوم مسكينا، كل يوم يفطر فيه يطعم مسكينا. نستمع في المسجد ونقرأ القرآن، كل شخص يقرأ صفحة ويتبع لنا شخص في تصحيح الأخطاء حتى نختم القرآن، فما حكم هذا الفعل وما حكم الدعاء بعد الختمة؟ قل: نجتمع في المسجد ونقرأ القرآن، كل شخص يقرأ صفحة ويتبع لنا شخص في تصحيح الأخطاء حتى نختم القرآن، ما حكم هذا الفعل؟ ما في مشكلة، هي مشكلة لا بأس. هل لو قام شخص بإنقاذ شخص آخر وكان على علم أنه لو قام بإنقاذه سيموت ومات، هل يكون بذلك منتحرا؟ لا يكون منتحرا، ولم يقصد الانتحار. طريقة الغسل من العين، طريقة الغسل من العين: يتوضأ الشخص العائن ويؤخذ الماء ويصب على الذي أصيب بالعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استغسلتم فاغتسلوا. هل يجوز الصبغ بالسواد؟ تقدم الكلام فيه مرارا، بما حاصله أن الأحاديث الواردة في ذلك ليست صريحة في التحريم، وأنه يجوز مع الكراهة، والله أعلم. هل صح عنكم جواز غرامة التأخير مطلقا؟ ليس على الإطلاق، لابد فيها من التفصيل. هل هناك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، هل يجوز التصدق بفلوس فوائد البنك؟ التخلص منها واجب، لكن ليس على رجال تربطك بهم قرابة. حديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام حديث ثابت صحيح. الصلاة في السفر متى التقصير والمسافة؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثله. تقصر إذا خرجت من حدود بلدك في طريقك للسفر، والمسافة عرفية، أحبك الله يا أبا العبد له. حكم العمرة بالتقصير، ابتعد عنها أفضل لك، وإلا إذا لم تكن فيها أشياء ربوية جازت، لكن لا أظنها تسلم منها. صحة حديث اغتسال المرأة التي تخرج متعطرة؟ لا أذكر لفظه. ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله إسناده حسن. هل الغسل يغني عن الوضوء؟ نعم، الغسل يغني عن الوضوء إذا نويت الوضوء في ثناياه. قال ابن عمر رضي الله عنهما، قال ابن عمر رضي الله عنهما في حديثه وأي في أثره: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ غير عتبة ذلك، قلت إنه حديث موقوف ومرفوع، قلت إنه حديث موقوف ومرفوع، ما قلت كذا، قلت هذا موقوف على ابن عباس، والحديث مطول فيه بعض الأجزاء المرفوعة، ليس حديث موقوف ومرفوع. إذا كنت، وعندنا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن عمر أن يطلق امرأته لما أصر عمر على طلاقها، وبلا شك ففي هذه المسألة تفصيل فقهي. فإذا كان الوالد صالحا ويأمر الولد بتطليق البنت، يأمر الولد بتطليق البنت لعدم صلاحها ولأنها تؤثر على دينه، يسمع لوالده ويطيع. أما إذا كان الوالد صالحا ويأمر تعنتا بتطليق الزوجة المستقيمة لا يطاع. أهلي يعادوني معاداة واضحة ويتأمرون علي لزاما علي رغم أن أصلهم، أهلي يعادوني معاداة واضحة ويتأمرون علي، هل لزاما علي رغم هذا أن أصلهم؟ والله يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. ثم نذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل يقول: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ويقصد حديث: من خرجت وتعطرت وشمها الرجال فارتجع وتغتسل غسل الجنابة. لا يصح هذا. أنا مش بشتغل، هل ينفع أتصدق من فلوس زوجي من غير ما أقول له؟ أنا مش بشتغل، هل ينفع أتصدق من فلوس زوجي من غير ما أقول له؟ صدقة خفيفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. حديث: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. في سنده مقال، في سنده مقال. أخت تسأل عن زكاة الذهب المعد للزينة وتقول إنها كانت تأخذ برأي أن زكاتها تخرج مرة واحدة في العمر، فماذا عليها في السنوات الماضية؟ عفى الله عما سلف، وعليها أن تخرج الزكاة كل عام فيما هو آت. حكم زيارة النساء القبور جائزة إذا أمنت البدعة والفتنة، يعني إذا لم تكن لك بدعة ترتكب ولا فتنة تحدث فلا بأس بزيارة النساء للقبور. نسأل الله أن يرحم إخواننا الذين توفاهم الله في حادث القطار، نسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة، اللهم آمين. هل هناك نهي عن الشبع؟ لا يثبت الحديث الذي فيه نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، فإذا أكلنا لا نشبع، لا يصح هذا الخبر، إلا أن الله قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فنهينا عن الإسراف. وأيضا في هذا الصدد أن النبي أكل عدة مرات هو وأصحابه حتى شبعوا، لكن التقييد العام التوسط. حكم الصلاة فردا لظروف العمل للضرورات فقط، أما الجمعة فلا. هل أنشر أي حديث معناه له أصل في القرآن الكريم؟ الأنشور الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لسبانه لغير الخيلاء ليس بكبيرة. هل يسلم للإمام التهليل عشرا متوجها إلى القبلة؟ في أي صلاة يبنى علي هذا؟ حديث ثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسه فيه كلام، فيه انقطاع، لو سند في مصدر نازل عند ابن أبي الدنيا، وابن أبي الدنيا نفسه أيضا في بعض الكلام. التجارة في أدوات التجميل حلال. في أوروبا بعض المساجد يجمعون المغرب والعشاء جمع تختيم بحجة تأخير وقت العشاء إلى 11 ليلة، أن الرسول قد جمع من غير عذر، مع أن العلم بأن أغلب الذين يجمعون لا ينامون قبل العشاء، لا يجوز هذا. بس أنا أحب أسأل الأخوة هؤلاء، كيف ضبطتم وقت العشاء عندكم؟ وقت العشاء ضبطه أن يسقط الشفق الأحمر، أن يسقط الشفق الأحمر، وهي الحمرة التي في اتجاه السماء في اتجاه طلوع في اتجاه غروب الشمس. الحمرة مكان غروب الشمس، إذا سقطت دخل وقت العشاء. نعيش في فرنسا وحنا نشتري خبزا أو ما شابه من المأكولات اليومية فيه نسبة من الخمر، مأكولات اليومية فيه نسبة من الخمر، لا تأكل خبزا مصنوع بالخمر. إنكار الظلم في أي ما في أي وقت مشروع مطلب، وإذا قام به جماعة سقط عن الآخرين. هل تعلم مخارج الحروف فيها تكلف؟ ليس فيها تكلف. محتاجين الله المستعان. بيع القطة جائز، وحديثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور، والسنور هو القط، حديث ضعيف، هذا معلول معلول. أم ميسورة تأخذ من أولادها نفقة وهم مدينون، يقول الله تعالى وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. هل يجوز للمرأة أن تزور الكعبة المشرفة بعد ولادتها في 7 أيام؟ هل يجوز للمرأة أن تزور الكعبة المشرفة بعد ولادتها 7 أيام؟ يعني تسأل عن دخول حيض المسجد، هذا السؤال اختصارا في الوجهان لأهل العلم، إذا كان المسجد لن يتلوث فأختاروا القول بالجواز، وحديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض لا يثبت. هل توجد رخصة لأخذ قرض ربوي إذا كنت ستسجن؟ اعتزال كافة الأمور والنقاشات السياسية هل يعد من عدم الاهتمام بأمر المسلمين؟ كل يتكلم فيما يعلم ويتكلم حيث يرى أن الكلام نافعا، والحديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم حديث ضعيف الإسناد. حكم بيع أرض لدور العبادة لغير المسلمين، بيع أرض لدور العبادة لغير المسلمين لا أنصحك بذلك، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حق لإخواننا الذين توفاهم الله اليوم في هذا الحادث الأليم، حادث محطة السكة الحديدية في رمسيس، حق لأهاليهم علينا أن نقول: قولوا مقولات الصالحين، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. حق لهم أن نذكرهم بالصبر، وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكذا حق لهم علينا، نسأل الله أن يأجرهم في مصيبتهم وأن يخلف لهم خيرا منها وأن يرحم أمواتهم، اللهم أمين. والحريق كما ورد في بعض الروايات شهيد، فنسأل الله أن يجعلها كفارة لهم، وأن لا يجمع عليهم نار الدنيا مع نار الآخرة، نسأل الله ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذا بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. أي أنه لما صعق عند رفع الطور كان ذلك على أحد التأويلات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رافعا عنه الصعق يوم القيامة على ما يبدو للنبي عليه الصلاة والسلام في أحد الوجوه التي بينها. هذا، وأذكر أهل الأموات بقول الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قوله تعالى: ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وأذكرهم بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. فقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فأهل الكفر كان أحدهم إذا خرج مسافرا أو خرج لغزوة فقتل يقول: ليتهما خرج، ليتني منعته، ويندمه الشيطان تنديما شديدا. فنهانا الله أن نكون كذلك، بل قال الله تعالى: لا تكونوا كالذين كفروا. قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولكن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. هذا. وتجوز الصلاة على الغائب على مذهب الشافعي رحمه الله على هؤلاء الأموات، استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، وأن الصلاة عمل بر ينتفع به الميت وينتفع به الحي. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الصلاة على الغائب. هذه وجهة الشافعية، هذه وجهة الشافعية. وإن كان المالكية يرون أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي إنما هي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ومن خصوصيات النجاشي، يرون المنع. وابن تيمية والخطابي يرون أن الميت إذا صلي عليه لا مصلي عليه، وإذا لم يصلي عليه أن الغائب إذا لم يصلي عليه صلينا عليه، وإذا صلي عليه فلا نصلي عليه. هذه مجموعة الأقوال، فبأي الآراء أخذ الشخص فلا جناح عليه. هل يحق للراقي الشرعي أن يجتهد في عالم الجن والشياطين من غير دليل شرعي؟ من غير دليل شرعي لا يحق له ذلك. بارك الله فيك. ما حكم ترك قضاء دين رمضان سنتين؟ عليك الإعادة حيثما تيسر لك. ومن العلماء من يلزم مع الإعادة بإطعام مسكين مكان كل يوم، ولكن هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسأل عن تركيب الأظافر الصناعية البلاستيكية وتزال عند الوضوء. إن كانت تزال عند الوضوء فليس عندنا دليل على التحريم، بارك الله فيك. ما حكم الحاصل بين المغترب وزوجته من كلام وفعال عند النت؟ لا أنصح بذلك أبدا، وليحافظ على نفسه وعلى أهل بيته، فهذه الأشياء يمكن استخراجها ويمكن التصنت عليها، وأنصحه بالبعد عن ذلك صيانة لعرضه صيانة لأهل بيته. هل لو قصت المرأة شعرها إلى الرقبة وتركت جزءا من الأمام طويل حرام؟ ليس بحرام هذا على المرأة، ولا يسمى هذا قزع. ما دورنا كمسلمين بالنسبة لأي حادث غير الدعاء؟ الدعاء ومواساة أهل الميت أهل المقتول، وذلك بالنظر في أحوالهم، وهل تركوا أيتاما أم لا، وهل تركوا أسرا أم لا، ومعاونة أسرهم، وكذلك النظر في أسباب الحادث. الحادث تتبعه ديات شرعية، تتبع الحدث ديات شرعية، فينظر من المتسبب ويدفع ديات شرعية لأهل القتلى. والدية تقسم كما يقسم الميراث مع توبتنا جميعا إلى الله سبحانه وتعالى واستغفارنا له. هل يجوز قبول هدية عيد الميلاد دون الاحتفال به؟ لم يرد عن النبي عليه السلام عيد الميلاد من الأصل. حكم تركيب الرموش للتزين أمام الزوج أو بين حريم؟ ابتعد عن الرموش على وجه الخصوص، لأنها قريبة الشبه بالوصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. حديث لو كانت به قرحة فلحستيها ما أديت حقه. الحديث أختار الآن أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت أكثر من 5 مرات وأعود للذنب، استغفر الله مهما أذنبت. قال فريق من أهل العلم في تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إن من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن الشخص يذنب الذنب ويقول لن يغفر لي، ويقول لن يغفر لي، فمن ثم فإنه يترك الذنب، يقول لن يغفر لي عفوا، فيترك الاستغفار. فترك الاستغفار إلقاء باليد إلى التهلكة، ترك الاستغفار إلقاء باليد إلى التهلكة. هل يوجد عذاب في القبر؟ نسأل الله سبحانه أن يقينا وإياكم هذا العذاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر. في القبر نعيم وعذاب، عذاب للأشقياء الذين يستحقونه، ونعيم لأهل الفضل والصلاح. هل الملأ والملح يبطلان السحر المرشوش؟ لم يرد في هذا خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل من لم تلبس النقاب تأثم؟ كمسألة خلاف بين العلماء، أختار ذلك. حكم إلقاء الأوراق التي تحمل اسم الله في البحر أو النيل أو الترع؟ لا بأس بحرقها أو فعل ذلك بها صيانة لها من أن تدوسها الأقدام. إن الرقى والتمائم والتولى شرك من كلام ابن مسعود، الظاهر ذلك ومعلول مرفوعا. صلاة الجماعة تفوتني بسبب أني ببقى في المحاضرة أو في المواصلات، هل لما أصلي وحدي أخذ أجر الجماعة أم لا؟ نسأل الله ذلك. هل من الممكن صلاة ركعتين بعد الوضوء بنية الوضوء؟ بنية الوضوء وسنة قبل الظهر، بنية سنة الوضوء تقصدين، وسنة قبل الظهر والاستخارة؟ نعم ذلك ممكن بالتوصيف المذكور. لو جاء الرد على التأمين من أجل المعاش لا تفعل، للشبهات التي ترد حول التأمين، إلا إذا كنت مجبرا. عفوا، إذا كنت التأمين على المعاش، إذا كنت موظفا أمنوا عليك خذ التأمين، خذ ما يأتونك به، لأنك مضطر حينئذ. أما إذا كنت مختارا فابتعد عن أي شبهة. كيف أريح قلبي بالقضاء والقدر والمكتوب؟ إذا علمت أن الأمور قدرها الله اطمأن قلبك إذا أيقنت بذلك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. هل البكاء طيلة الصلاة من خشية الله بلا صوت جائز؟ جائز. ما قصة الذئب الذي نطق عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر صاحب الغنم بذلك؟ الحديث ثابت صحيح أن النبي كان مع أبي بكر، كان النبي كان جالسا فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إني كنت أرى الغنم فعاد ذئب على شاة لي فأخذها فتبعته فاستنقذتها منه. فالتفت إلي وقال: أتأخذ مني رزقا ساقاه الله إلي؟ فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقلت: سبحان الله، ذئب يتكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. ثابت صحيح. شخص نصب علي في 25,000 منذ 5 سنوات، وأنا عندي وصل أمانة عليه ب 35,000، هل يجوز لي أخذ كامل المبلغ؟ ما طريقة النصب هذه؟ هل هو دين وطالت مدته؟ إذا كان دينا وأعسر وطالت مدته لا يجوز إن طالت مدته للإعسار أن تأخذ شيئا زائدا، أم إذا كانت مماطلة من ظالم فتنظر القضية. بارك الله فيك يا خديجة. نظرت أن أذبح نعجة ذبحت من الماعز، هل يصح؟ لا، النعجة أعلى من الماعز، والانتقال بالنذر من الأدنى للأعلى جائز، أما من الأعلى للأدنى لا يجوز. صحة حديث ولعنتي تبلغ السابعة من الولد لا يصح. هل يجوز لي الوضوء الأصغر في المرحاض مع العلم لا يوجد مكان آخر؟ لا بأس إذا لم تصل إليك نجاسة. ابتعد عن حجز التقسيط وعمرة التقسيط لأنها اشتهرت هذه الأيام، وبلا ريب أنهم يضيفون مبلغا من المال حتى أصبحت تجارة الآن. ناس تدفع أموال وتأخذها وتقسطها على المعتمرين بالزيادة. أنصحك بالبعد عن هذا الصنيع وإن كان في صورتها أنه يجوز لأول أهله. يقول السؤال عن حكم هذا الأمر شرعا لا عن مآبات هذا الأمر بالنسبة الحاصل بين المغترب وزوجته. يا أخي محمد الجازاوي، لا يجهل أحد أن الحديث مع المرأة مع الزوجة جائز لقول الله تعالى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. لكن أنت تسألني سؤالا مقيدا، فكان لزاما أن أجيب السائل بأكثر مما سأل، ويجوز إجابة السائل بأكثر مما سأل. قال الله لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ كان يجيب وقل هي عصا، لكن قال: هي عصاي أتوكأ عليها، أهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى. قول الحسين: من دمعة عيناها فينا دمعة. قول الحسين: من دمعت عيناه فينا، من دمعت عيناه فينا دمع، لا نعلم لهذا أصلا. يقول: اشتريت شقة بالتقسيط ولم يحن القسط بعد، هل لو تم فصل فلوس القسط بعيدا عن باقي المال وحال عليها الحول وبلغت النصاب عليها زكاة مال أم لا؟ قل: أن لو تم فصل فلوس القسط بعيدا عن باقي المال وحال عليها الحول وبلغت النصاب عليها زكاة مال أم لا؟ قل: لو تم فصل فلوس القسط بعيدا عن باقي المال وحال عليها الحول. يا كده يعني أنت الديون، يعني تقسم الديون الأموال التي معك تقسم الديون المتبقية للشقة. أنصحك بالأفضل، أنصحك بالأفضل الآن أن تزكي عليها. ذنوبه كثيرة، هل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ نعم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. التعامل بالبورصة عن طريق الشاشة، بيع وشراء ذهب وغيره، لا يجوز ذلك في الذهب على وجه الخصوص. متى أقول دعاء الاستخارة؟ بعد تسليمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك. هل يجب على الرجل إذا أراد أن يتزوج بالثانية أن يقبل زوجته الأولى؟ يلزمه أن يقبل الأولى ولو بعد الزواج، المهم يقبلها ولا يغشها. كنت أصلي الجمعة دائما والحمد لله، ولكن الآن أعمل ولا أستطيع أصلي الجمعة بحكم وقت العمل، العمل في أوروبا. خذ أجازة من العمل، قول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. حكما صلى 3 ركعات وتر ونسي وقال التحيات بعد أول ركعتين، لا بأس بذلك. حديث لا تشبه الوتر بالمغرب ضعيف. هل ثبت ذلك من رأى النبي في المنام يراه يوم القيامة؟ ليس بهذا اللفظ، اللفظ من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. هل يشعر الميت بمن يزوره في القبر وخصوصا زوجته؟ لا يشعر. كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هل يجب على الرجل إذا أراد أن يتزوج بالثانية أن يخبر زوجته الأولى؟ أجبنا على هذا، رجل توفي وله بنات وزوجة وإخوة أشقاء، له 3 بنات لهن الثلثان والزوجة لها الثمن، بقينا 19 على 24، 5 لإخوانه. بارك الله فيك. هل النساء سوف يصافحن رسول الله في الجنة؟ لا أدري، لم يرد في ذلك خبر. صلوا وراء كل بر وفاجر لا يصح. أجبنا مرارا يا زياد أن هناك عذاب في القبر ونعيم في القبر، أن هناك نعيما في القبر وعذابا في القبر، وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. النار يوردون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. كذلك قوله تعالى لو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. زوجتي تطلب الطلاق لوقوع ضرر وقد زال سببه. قضية تنظر، هل الشهيد يشفع لوالديه يوم القيامة؟ يشفع في 70 من أهل بيته، أما من هم على التعيين فقد قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ومن خشيته مشفقون. هل الجني يتشكل داخل الجسد على شكل قرد أو تمساح؟ لا نعلم شيئا من ذلك، لا في كتاب ولا في سنة. ما حكم حضور فرح به معازف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والقمر والمعازف، فلا يجوز حضور هذا الفرح. هل الإسلام موجب لدخول النار بنص الحديث؟ يفصل بين إذا كان كبرا وغرورا، وأيضا يرد إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. هل يجوز أخذ القرض الربوي لتجهيز فتاة للزواج وسترها إذا كانت قريبة لك؟ لا يجوز، كانت بعيدة عنك جاز. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هل هذا في الدنيا أم في الآخرة؟ هذا في الآخرة. قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك هدف الآخرة. رجل يريد تقسيم ماله وما يملك بين أولاده في حياته، هذا جائز؟ أنصحه ألا يفعل، وإذا قسم يحفظ هذا الورق مع شخص لعل أحدا من الورثة يموت قبله. هل الزوج يأثم إذا أغضب زوجته وتركها غاضبة؟ إذا أغضبها بباطل يأثم، إذا أغضبها بحق لا يأثم. يقول أنا بدخل الحمام لازم أستخدم الشطاف، هل الشطاف زي الحقن الشرقية؟ لا، الشطاف لا ينقض الوضوء، لا ينقض الصيام، ودعك من الوساوس. اشتريت مادة علمية لمجال الهندسة على الانترنت ب500 جنيه وأخذت كلمة سر للدخول على هذه المادة، هل لو تم إعطاء كلمة السر لشخص آخر للدخول على المادة بدون علم بها حلال أم حرام؟ يرجع إلى أعراف المهنة وأهلها. حكم تعطل المرأة خارج البيت، من خرجت من بيتها متعطرة فمرت برجال ليجدون ريحها فهي زانية، والزنا كما لا يخفى ليس كزنا الفرج. صلاة ركعة واقف وركعة قاعد أن بدينا وبحس التعب لا بأس بذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. حكم كرتون الأطفال المصاحب للموسيقى مع العلم أن كلها كذلك. حكم من أخذ عفوا الموسيقى محرمة كما سلف، حكم من أخذ بقول علماء كبار بحل فوائد البنوك، بحل فوائد البنوك، من أخذ بذلك على من يكون الإثم عليه وعليهم، حكم من زنى وتاب، وإني لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالحا ثم اهتدى وأمره موكول إلى الله. مجموع الأقوال في الجماعة الثانية، أختار رأي الجماهير القائلين بالجواز وذلك إذا لم تكن تتعمد تأخيرها لعذر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فجاء رجل متأخرا فقال من يتجر على هذا من يتصدق على هذا، ولأن أنسا أتى في نحو من 20 فتيانه فوجد الناس قد صلى فأمهم وصلى بهم. ولعموم حديث صلاة الفرد في جماعة تعدل صلاته وحده أو صلاته في بيته وفي سوقه بنحو من 27 درجة أو 25 درجة. هل ينتقد الوضوء بسبب غسل المرأة لفرج طفلها؟ لا ينتقد، وجزاك الله خيرا يا أختي مريم. هل يجوز للمرأة الصلاة وقدماها وقدميها عاريين دون لبس الجرب؟ الصلاة تصيح مع الكراهة. نصيحة لمن فاتته الشفع والوتر ودخل عليه أذان الصبح، يصليه قبل أن يصلي الصبح إذا كانت هناك فسحة في الوقت لذلك، وإلا صلاه بعد الصلاة، وإلا صلاه بعد الشروق ارتفاع الشمس قبل الرمح. إن عفيت من الجن تفلت علي البارحة ثابت صحيح، من دل على صاحبه على طريق الغواية ثم تاب، من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبع من غير أن ينقص ذلك من أثمهم شيئا، والمرد إلى الله. حكم صيام الحامل، الحامل تصوم، إن عجزت عن الصيام أفطرت وأعادت، فالحمل مرض، قال تعالى حملته أمه وهنا على وهن، من أتى زوجته ويحاد يأثم، قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآيات ولا تقربن حتى يطهرن، فعليه أن يعمل عملا صالحا يكفر الله به عنه هذا الخطر. شركات التسوق الشبكي، شركات نصب واحتيال، قراءة سورة الملك ليليا حديثها ضعيف، ابني كان عامل تأمين إجباري بلغ سن المعاش الناس على أخذه، أبوه خذوا وتصدقوا بجزء من المال. حكم تلبيس الأسنان لا بأس بذلك. أدلة تحريم حلق اللحية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب أو في اللحى، وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه. من يقول بفناء النار مبتدع، ومخالف للأدلة. قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وأعيدوا فيها. قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أحد الرقاة يقول أحد الرقاة إخراج فؤاد البنوك لقريب فقير بدون علم القريب لا بأس بذلك إذا لم تكن ستنتفع بأي صورة من صور الانتفاع من وراء هذا. هل تجوز الهبة للوارث؟ الهبة للوارث تجوز في الدنيا بما لا يعارض نصا. فقل الله عدل بين أولادكم وجزاك الله خيرا. سؤال الشاب إذا بالغربة يحق له التمتع مع الفتيات. تمتع في الحج حرام، تمتع في الغربة حرام، نكاح المتع حرام عفوا. امرأة جنب وحاضت قبل الغسل هل عليها الغسل؟ جنب وحاضت قبل الغسل ليس عليها الغسل إلا في النهاية عند الطهر، عند الطهر من المحيض. هل الصوفية أنواع؟ نعم أنواع، وهم متفاوتون في الضلال. اشتريت قطعة أرض وعلي دين ولي مال أتاجر به، هل إذا حان موعد الزكاة أقسم الدين من المال؟ قالت هذا إلا إذا كنت محتالا للبعد عن الزكاة. حكم من أخطأ في قتل رجل عليه دية قتل الخطأ، عليه دية قتل الخطأ. وفقنا الله وإياكم المسلمين والمسلمات. حكم الذهاب إلى وليمة وفيها فقهاء مبتدعة. ابتعد عن أهل البدع. شخص يعالج السحر وأخبر المسحور باسم من فعل السحر، هذا ساحر كافر أن يعالج بالطب، هذا دجال من الدجاجيل يا كريم. تفسير رؤية شخص معروف في المنام بعينين بيضاوين. عذر المقام ليس تفسيرا للأحلام. هل تجوز الإقامة في فندق به خمور بغرض التنزه؟ والخلاف في هذا الأمر خلاف سائغ بين العلماء أم لا؟ هل تجوز الإقامة في فندق به خمور بغرض التنزه؟ وهل الخلاف في هذا الأمر خلاف سائغ بين العلماء أم لا؟ يعني أما الإقامة في الفندق لا بأس، لا بأس بعيدا عن الخمور. أجهضت مرتين من الزنا والعياذ بالله، والآن ندمة جدا. عليها أن تتوب توبة نصوحا إلى الله سبحانه وتعالى، والدولة ليس فيها حدود تقام. عليها أن تستر على نفسها وتعمل أعمالا صالحة كبيرة ولا تيأس من رحمة الله. سيدة تريد أن تبيع مقبرة والدها لأنها في بلد بعيدة عنها وعن كل أهلها وكل أهلها ماتوا، والدها مدفون فيها، هل يجوز هذا؟ صح، فأن لا تبيع والدها مدفون، لكن وأن يترك لها، هناك شركاء في هذا الإرث. نادية سيدة تريد أن تبيع عفوا أجبناها. ما حكم من يصلي الفجر بعد الشمس؟ صلاته قضاء. إذا كان متعمدا لتأخير الوقت إلى هذا فهي كبيرة، وإن كان استيقظ وتأخرا رغما عنه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. نعم لها أولاد تكون تركة. إذن ما حكم قيادة المرأة للسيارة؟ قيادة المرأة للسيارة الحكم فيها ينبني على الملابسات المحيطة بهذه القيادة. صحة حديث إن هذا الدين يسر صحيح. كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين جزء منه ثابت وأكثره لا يثبت. الشخص يتمنى الموت بسبب المعاملة السيئة من أقرب الناس له. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خالط الناس وصبر على أذاهم خير من لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. من صلى ثلاث ركعات وتر ونسي وقال التحيات بعد أول ركعتين. من صلى ثلاث ركعات وتر ونسي وقال التحيات بعد أول ركعتين أجبنا على هذا في أول الأمر وأنه لا بأس بذلك. ماذا التبني حرام في الإسلام؟ لأن الله قال: ادعوهم لآبائهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه ويعلم فالجنة عليه حرام. البنت إذا صار عمرها 14 عاما أصبحت بحكم الشرع قلب الشرع إذا بلغت المحيض ألزمت باللباس الشرعي، وإذا كانت فتنة ألزمت بما يدفع الله به الفتنة. أقيمت الصلاة قبل أن أصلي سنة الفجر، هل يجوز أن أصليها بعد صلاة الفجر؟ يجوز، أنا رأيي من الآراء القوية. حكم حضور المقرأة إذا كانت للتعلم لا بأس. حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لا يثبت عن رسول الله، وقد ثبت موقوفا على أبي سعيد الخدري. وعليه جمهور العلماء عدة المختلعة عند الجمهور عدتها عدة المطلقة، وإن كان ابن عباس يراها حيضة واحدة وكذا وعثمان. ما قصد أبي هريرة في قوله: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، في حديث إن عفريتا من الجن؟ النبي يقول إن عفريتا من الجن عرض لي، إن الشيطان عرض لي في الصلاة فأتى بشهاب من نار ليدفعه في وجهي فأمكنني الله منه فدعته وخنقته وهممت أن أربطه في سرية من سوار المسجد لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. أي أن سليمان سأل الله لا يتسلط، مضمونه أن سليمان سأل الله لا يتسلط أحد على الجن من الإنس، هذا داخل ضمن هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. فالرسول وقر دعوة سليمان عليه السلام. امرأة متزوجة وتتكلم مع أحد غير زوجها وقالت له: زوجتك نفسي، هذا باطل. عند القراءة من المصحف ووصول لآية يوجد بها سجدة هل يسجد؟ وإن كان كذلك ماذا يقول؟ يسجد استحبابا وهي سجدة كسائر السجدات. هل يجوز الأكل من وليمة الميت؟ يكرمون الأضياف، ولا في السنة أن نصنع للأهل الموتى طعاما لمساعدتهم من باب التعاون على البر والتقوى. وإن كان حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم في سنده مقال، لكن باب التعاون على البر والتقوى إن أتى أضياف من بلاد بعيدة ورأينا أن نكرمهم في باب إكرام الضيف. لكن كل من مات له ما يذبح ويوزع للناس أكل هذه المشقة إلى المشقة التي هم فيها. علي ديون ولم أستطع تسديدها علي من ذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذها يريد أداءها أدى الله عنه. ما سبب قلة البركة؟ البعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الجن تتشكل داخل جسد الإنسان؟ لا أعلم في ذلك شيئا، وجزاك الله خيرا. ما سبب ضيق البيوت؟ الذي يسأل البطاقة الائتمانية إلى آخره سؤالك يحتاج إلى مزيد من الإيضاح. أريد أن أكون قويا في العقيدة، أحفظ كتاب الله وأقرأ كثيرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هل يجوز تخصيص أحد إخواتي بما أملك دون البقية لإحسانه لي علما أن ليس لي ذرية، تعطيه شيئا في حياتك الدنيا لأنه لا وصية لوارث. وقت تقول إنها في بيت عيلة وتخدم حماتها وطول النهار تكون تشتغل، هل لو رآها أخو زوجها أو عمه بدون قفاز وجارة تأثم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول حم الموت، فابتعدي عن هذا لأنه يولد مفاسد فيما بعد. حكم المجبر على قرض للزواج، الزواج لا يستدعي أن تقترض بالربا، لا تفعل. حكم عمل الكيك لعيد الميلاد، أعياد الميلاد والاحتفال بها ليس في ديننا. ما الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ الفجر الصادق هو بياض في عرض السماء في اتجاه طلوع الشمس وفرقه بقليل سواد، أما الفجر الكاذب خط طولي مضيء شيئا ما في طول السماء ليس في عرضها. ما حكم أداء الفرائض وترك صلاة السنة؟ لا بأس، لكنك محروم من أجر كبير. إيماني ضعيف، أقل شيء يخوفني من الآخرة لدرجة أني بفكر أعتزل الناس. من خالط الناس وصبر على أذاهم خير من لم يخالط الناس أو لم يصبر على أذاهم. وسيفوتك شهود الجنائز وحضور الجماعات وعيادة المرضى والإصلاح بين الناس إلى غير ذلك. هل يجوز ضرب الأولاد للتربية؟ ضربا خفيفا لا يكسر عظما ولا يخدر جلدا، ضربا خفيفا خفيفا. هل يجوز أعطي المعلمة هدية في يوم يوم المعلم؟ كل هدية بدعة. حكم الصلاة في بنطلون به ثوب صغير من فوق الركبة والصلاة الصحيحة مع الكراهة. كيفية الاغتسال من الجنابة؟ لو صببت على نفسك ماء فعممت به الجسم مع النية فلا بأس بذلك ويجزئ. إن أردت السنة في الغسل فتغسل العضو غسلا جيدا وتغسل يدك بعد ذلك، بعد غسل الفرج غسلا جيدا تغسل يدك جيدا وتتوضأ وضوءك للصلاة باستثناء رجليك، وتأخذ مبتدئا بالشق الأيمن وتأخذ ثلاث حفنات، تدلك الرأس دركا شديدا ثم الشق الأيمن ثم سائر الجسد ثم تتناحى وتغسل رجليك. نوع يا حسن رؤية الميت في المنام، وكان حديث حجبت التوبة عن صاحب كل صاحب بدعة، لا يصح هذا الخبر. تجاوز 54 عام وريد الحج والظروف لا تسمح بالحج مع زوجي، اذهبي وحدك. فجوز جمهور العلماء حج المرأة مع رفقة الآمنة إن لم تسمح ظروفها بمحرم، وذلك في حج الفريضة. استدلوا بأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، واستدلوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي بن حاتم يوشك أن ترى الضعينة ترحل من صنعاء إلى حتى تطوف بالكعبة لا تخشى إلا الله. أشرب كحولة هل تحق لي الصلوات في اليوم الثاني؟ خمرة؟ صلي واستغفر الله وأعمل عملا صالحا. مر بمرض شديد وعافاني الله فقررت أن أفدي بذبيحة، هل يجوز جعلها بالعيد الأضحى؟ إذا كان نذرا يجوز، لكن الثواب إما لقضاء النذر وإما للعقيقة. حكم تسمية محل أو مطعم بضيوف الرحمن، الأولى اتقاؤه. حكم كتابة القرآن بالصبغة ومحو بالمال يصاب الأطفال، دجل. صحة حديث من ذهب للرسول يشكو أن ابنه قد أسر فأوصاه أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يصح. لا الرجل كان عنده رقم ويريد أن يكتب وصيته لإخوته الذكور فقط دون إخوته الإناث، لا وصية باطلة، الوصية لا وصية لوارث وهي باطلة. الأذكار التي تقال دبر الصلوات طويلة لا يسمح بها المقام. السؤال يصير أصلي في اليوم الثاني أو لا؟ ما هو السؤال؟ متى لا أصلي في اليوم الثاني؟ لا صلي ما فاتك إذا زار عنك السكر واستغفر الله. هل يجب على الزوج جعل زوجته تحج إذا كان مقتدرا؟ لا يجب على الزوج أن يحجج زوجته من ماله الخاص، أم إن فعل يثاب، لكن إن ترك لا إثم عليه. متى ليلة القدر؟ ليلة القدر مختلف في تعيينها، وأرجى الأقوال أنها في العشر الأواخر، وأرجاها في الليالي الوترية، وأرجاها في ليلة 27، لكن كتحديد الله أعلم. يأمر غيره بالصلاة ولا يصلي، قال تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هل هناك جن يلمس الإنسان يمس الإنسان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام خرج عدو والله من عبد الله، قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هل يجب الطلاق من زوج لا يصلي إلا أحيانا ومعاملته جيدة؟ البقاء معه جائز مع الكراهية الشديدة، إنه ليس بكافر بالتوصيف المذكور. هل تجوز التورية في البيع للوصول للمكسب المرجو من غير غش ولا بخس؟ النصح مطلب، النصح مطلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم تفرقا، فإن نصح وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. أن يجوز النصح على غطاء الشعر؟ هل يحق للزوجة طلاق زوجها؟ تختلى منه، فأنهم العشرة المبشرون بالجنة، هم أكثر من عشرة بكثير، لكن في عشرة جمعهم حديث واحد، أبو بكر وعمر وعثمان علي طلحة والزبير سعد بن أبي وقاص سعد بن زيد عبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة بن الجراح. هناك آخرون كالحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة، عندنا أيضا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه، عندنا عدد كبير. نصيحة حديث لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. الحديث ثابت صحيح مرفوعا، وثبت موقفا من وجه أقوى عن معقل بن يسار، يعني عن معقل بن يسار مر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر عن معقل بن يسار من قوله. هل صلاة المرأة في المسجد الحرام أفضل في الثواب أم في بيتها؟ في بيتها في مكة أفضل، لعموم الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرأة في بيتها، أو صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. حدود الغضب الذي لا يقع به الطلاق أن يفقدك التحكم في نفسك. هل لابد أن يكون الجورب سميك لشروط صحة المسح عليه؟ هذا رأي الجمهور لأنهم قاسوها على الخف، لأن الأحاديث التي وردت في المسح على الجورب لا تصح عن رسول الله، فبنوا على القياس وعلى فعل الصحابة، فالقياس يستلزم أن تكون سميكة. هل يجوز أن هناك ما يثبت أن الزوجة تقول طلقت نفسي منك؟ ليس هناك حديث بهذا ولا يجوز هذا. هل علاج الزوجة واجب على الزوج؟ أختاروا هذا وإن كان الجمهور على خلافه. الشقق بنظام التمويل العقاري فيها بنود ربوية، دليل جواز المسلم من الكتابية، قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، إلى قوله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وقد تزوج حذيفة بن اليمان يهودية. هل وقوع ماء الشرب بدون قصد ينقض على الشراب؟ هل وقوع ماء على الشراب بدون قصد ينقض المسح؟ لا ينقض. هل خدمة المرأة لزوجها فرض هي على الاستحباب عند الأكثرين؟ هل من مات في حادثة القطار لو حسن عمله يمكن أن يعد شهيدا؟ نسأل الله ذلك، نسأل الله ذلك. ومن أنقذ بعض الناس من الحريق يدخل في قوله ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا، نرجو الله له ذلك أيضا. ما الحكم بالنسبة لكبار السن الذين يقرؤون حتى الفاتحة بطريقة خاطئة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويبذل جهدا في التعلم. ما حكم حج البدل عن الميت؟ هل هذا جائز؟ جائز. هل يجوز للمسلم أن يتزوج بفتاة ملحدة؟ لا يجوز، لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هل التيمم يرفع الحدث؟ لا، التيمم مجيز للصلاة فقط ليس برافع للحدث. قتلت غرابا بالخطأ ما الحكم؟ لا شيء عليك، بل أحسنت إن قتلت الغراب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب. بهذا القدر أستجب، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فحسن أولئك رفيقا. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في الدعوة إلى الله، وأوصي نفسي وإخواني ببذل المزيد من الجهد لنصرة هذا الدين القيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. في الختام أذكر أيضا نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، وأذكر نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرر التعزية لإخواني الذين توفاهم الله اليوم في محطة السكة الحديد في القاهرة في ميدان رمسيس، سائلا الله أن يجعل مثواهم جنات النعيم، وأن يربط على قلوب أهليهم وذراريهم، اللهم آمين. هذا. وأوصي أهالي هؤلاء الإخوة أرحمهم الله، أوصيهم أن يقولوا ما ذكرنا الله به: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكذلك فإن بعض أهل العلم حسنوا حديث الحريق شهيد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم من الشهداء. وفي الحديث الآخر الثابت: وصاحب الهدم شهيد، نسأل الله أن يحفظه، أن يرحمهم رحمة واسعة، وأن يجعل ممساهم في جنات النعيم، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، كما أنه موصول كذلك للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم هذا. ودائما وأبدا نسعد بصلاتنا وسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذكرنا لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.